تعبيرك تعبير جميل. أنا ببص لقلبي وأقول ومدام القلب يميل. طب في سؤال يا سيد شملان. أيوة. ليه سموك كسلان؟ عشان كنت كسلان. أمال يعني عشان نشطان. طب وإيه اللي كان مكسلك؟ الدنيا. طب وإيه اللي نشطك؟ برضو الدنيا. في الحالتين؟ ما هي بوشين. إدتني ظهرها أنا راخر إدتها ظهري، ولما إدتني وشها قمت أجري. أنا شايف إنكم كده مبسوطين من بعض. والجواهر اللي جابها ما جابهاش حد. يا أميرة الجواهر دي اللي قدمتها لك قربان صغير بيقدمه عبد خاضع لسلطان جمالك. ده أنا لو قعدت بينكم مش هخلص منكم. إيه فكرتوني يا أولاد فين أيام الشباب. البركة فيك يا سيدنا الأمير شهاب. شوف يا ابني من ناحيتنا إحنا خلاص وافقنا، مش كده يا مانجو؟ انت قلت له على القصر اللي عنده. قصر ايه اللي عندي؟ القصر بتاعك يا ابني. ماله؟ هتسيبه بحاله وتيجي هنا تسكن معانا. انت ما شفتوش يا مولانا. يا ابني مهما كان ما هو ده شرط بينا كمان. في اسباب بعدين تعرفها يا سيد شملان. ده انا عاملهولك عجب، الشبابيك دهب. بعدين تعرف السبب. على اي حال اذا كانت دي رغبتك انا تحت تصرفك. نبقى اتفقنا احنا الاثنين. وانت الفرح ان شاء الله بعد شهرين. بعد شهرين؟ ايه بتستقل بفرح الاميرة؟ ده عايزة ترتيبات وحاجات كتيرة. اللي تشوفه يا سيدنا الامير. بس ربنا يتمم بخير. ربنا يتمم بخير. تتنطط على رجليك، تتشقلب على ايديك، لازم اسرقك منهم وشعتفهم عليك. يلا ده نم معتوق والاجر على الله. ايه يعني القصر اللي ادهولي شملان؟ انت اللي بتجيب اللولي والمرجان. الله اما قرد قليل الادب. ايه ده؟ شوف يا اخت القرد. طب والنبي لنا مسحبك الارض. بس مين تعالى يا قرد. لا شافنا حد ولا سمعنا حد. مين سيدي الشملان؟ انت واخد القرد وراح على فين؟ انا لا لا. انا كنت واخده سيدي القرد افسحه شويه في الجنينه. طيب اخرج انت واقفل الباب علينا. انت عملت ايه؟ قابلتها شفتها وكلمتها. حلوه يا شملان. يا سلام يا حضره القرد. وبتحبها؟ حب فائق الحد وما حصلش لحد. وابوها عمل ايه لما شاف الجواهر بين ايديه؟ ما بقاش مصدق عينيه. وانتهيت عليه الفرح بعد شهرين. وتقدر تصبر شهرين؟ انا رجعتهم كتير. انت تقوم تروح للامير ومهما اعتذر لك قول له عنك، ولا تخليش الفرصة تروح منك. طيب يا حضرة القرد انا هقوم دلوقت. استنى. ايه؟ انت هتروح للاميرة مانجو من غير هدية؟ غير الاولانية. مد ايدك فوق ظهر الصندرة. فين؟ هنا. يا ايه ده؟ دي اكبر جوهرة، دي اجمل هدية، دي هتفرح بيها فرحة قد الدنيا. مانجو. استنى. في حاجة تانية؟ انت عارف لو حد عارف السر اللي بينا ايه اللي يجرالنا؟ محدش يعلم بيه غير ربنا اللي خلقنا. خلاص اتفضل روح لخطيبتك وقدم لها الهدية بتاعتك. اكبر جوهرة لاجمل جوهرة، الاميرة الجميلة مانجو. مانجو مانجو. يا اميرة دي حاجة مش قد مقامك، دي مجرد هدية بسيطة بقدمها لك. في الدنيا جواهر بالشكل ده؟ في جواهر كتير أجمل من كده. صحيح، فين هي؟ ملفظك دي. ملفظي؟ ملفظك جواهر وجمالك باهر. لو كان في جواهرجي شاطر كان عملك من ألفاظك عقد جواهر. انت كمان شاعر؟ انت قصيدة جميلة سبحان اللي نظمها. هو القصيدة دي امتى قريتها؟ من أوصفها، حبيتها قبل ما شوفها. وبعد ما شفتها لقيت اللي وصفوها ظلموها. وإيه اللي حبيته فيها؟ المعاني اللي بحس بيها ما قدرش أقولك عليها. أنا النهاردة حاجة تانية، أنا بحب كل حاجة في الدنيا، الناس، الشجر، الأرض، الحجر. أنت غيرتيني، أنا إنسان تاني. روحك اللي بتسحرني، جمالك اللي أصرني. كلامك بياخدني. دنت اللي جمالك سارح بي قلبي. شملان مانجو، بتحبني قد إيه؟ أنا بحبك حب ملوش قد ولا لوش حد. حب ملوش قد عشان ما حصلش الحد وفاء الحد. إحنا اتخلقنا لبعض. يا مانجو، مانجو ده أبويا. يا سيد شملان. أيوة احنا هنا يا سيدنا الامير. هو انتوا تنزلوا الجنينه وتنسوا نفسكم والسبونة ليه؟ في ايه؟ مش تيجوا تقفوا ويانا وتشوفوا الترتيبات والزينه؟ البركه فيك يا مولانا. لازم تشتركوا معانا، ده فرحكم هيبقى حكايه في المدينه. تعالوا شوفوا. تعال يا من. تعال يا شمال. سيدي شملان. قلت لك يا ام معتوق مش عايز حد يجي لنا. ايوه اقفل الباب وسيبيني انا والقرد قاعدين لوحدنا. ايوه يا حضره القرد، نرجع لموضوعنا. انت الوقت عرفت الموضوع واللي فيه، ولو عملت اللي قلت لك عليه هتعيش سعيد مع الاميره مانجو ولا تخلص من السجن ده وانجو. خلاص يا حضره القرد. عارف هتعمل ايه؟ عارف هتعمل ايه. بعد ما ينصرفوا المعازيم اطلع على جناح الاميرة الاقيها نايمة خميرة. ايوه اسيبها نايمة واروح ورا الباب الاقي هناك دولاب وفي ديك وكتاب. وتعمل ايه في الكتاب؟ افتحه. والديك اتبعه. اهو اذا عملت كده يبطل السحر اللي معمول لك وتسعد بزوجتك. وانت؟ وانا ارجع لصورتي واعود لحقيقتي. ما عنتش أشوفك. إذا افتكرتني يبقى كتر خيرك. أنا مش هنسى جميلك. طب يلا قوم قبل ما يبعتولك. الوداع يا قرد. الوداع يا شملان. الوداع يا قرد. الوداع. الوداع. وراك يا شملان ووراءه العبدان والأعوان حتى وصل إلى قصر الأمير شهاب. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 153 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.